إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين، جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع لقاء جديد وكتاب جديد في مشروع الألف كتاب قبل الممات. واليوم نحن مع كتاب جديد ورائع وفيه الفائدة العظيمة، وهو كتاب قصة الإيمان للشيخ نديم الجسر مفتي الشمال وطرابلس عليه رحمة الله. هذا الكتاب يعني معرفتي به قديمة جدا، ومن فضل الله إن كثيرا من الكتب التي انتشرت وشاعت أنظر إلى نعمة الله عز وجل علي بالتوفيق في رؤيتها وأخذها دون وجود نصيحة أو وجود هاد لي يبين لي كيفية الذهاب إلى الكتاب الجيد. يعني ما زلت أذكر أن الكثير من القضايا العقدية والكثير من القضايا الفكرية، يعني المرء عانى طويلا حتى تكونت عنده رؤية لما يعتقد ولما يقول ولما ينهج، ذلك لأنه سلك الطريق لوحده. وعندما يجد المرء المرشد المعين المهتدي فهذه من نعمة الله عز وجل عليه، لأنها تقطع له الكثير من المسافات وتوفر عليه الكثير من الأوقات كثير. ربما يعني الهادي المرشد يعطيك كلمة واحدة فتوفر عليك ما لو بذلت للوصول إليها ربما تحتاج إلى سنوات. ولما أرى الآن تنتابني الكثير من الأفكار والذهنيات، عندما أرى بعض الكتب اليوم تنتشر ويتحدث عنها المتحدثون ويكثر عنها الخطباء أو يكثر عنها المتحدثون عن الكتب، وأقول ليت شباب هذا العصر يهتموا بهذه النعمة العظيمة في أن الناس يجلون لهم الكتب. لا أقصد ما أفعله أنا فقط، ولكن الحالة العامة موجودة اليوم. كان هذا الأمر لو سألت قبل 40 عاما، وهذا الكتاب أعرفه تقريبا أكثر من 40 عاما، لما كنا المرء يبحث عن الكتاب الجيد ومع ما يعتبره من قضايا أخرى، والبحث عن كتاب يلائم حالته المادية يعني في ذلك الوقت. فيعجب أن الله هدى إلى الكثير من الكتب الجيدة بنفسه، ثم وجد أن الناس بعد ذلك إما أنهم شاركوا في الاكتشاف أو أنهم تحدثوا عنها بالوسائل الضعيفة التي لم تصل إليه كلماتهم إلا متأخرة بسبب الأوضاع، أوضاع النشر والإعلام والإعلان الضعيف عن هذه الكتب. يعني أنا أتعجب من نفسي أنني اكتشفت محمود شاكر بنفسي، لم يأتي أحد ليقول لي خذ هذا الكتاب الجيد لمحمود شاكر رسالة في الطريق إلى ثقافتنا. لا، أنا دخلت مكتبة أخ هكذا فيها كتب كثيرة، وكنت مضطرا أن أنام عنده شهرا لسبب من الأسباب، فجعلت أقلب مكتبته وإذا كتاب أباطيل وأسمار بين يدي، فتعرفت على شخصية اسمها محمود شاكر. لم أجد أحدا يدلني على هذا الكتاب. فعندما تجد أن مجربا سالكا تعب في الوصول إلى هذه الكتب فقدمها إليك، فعليك أن تعلم مقدار نعمة الله عليك، مقدار ما يجب عليك من الشكر لله عز وجل. كذلك لما أنا أتذكر كيف اكتشفت الأستاذ مصطفى صادق الرافعي، لم يأتي أحد ليقول لي اذهب إلى هذا الرجل فتعرف على ما يقول، إنما دخلت المكتبة وأنا في الأول ثانوي، فدخلت المكتبة ووجدت كتابا اسمه وحي القلم، أخذته إلى البيت وجعلت أقرأه بنفسي، والمرء حينئذ يعود إلى مدح الكتاب وذم الكتاب إلى قضايا ليست هي فكرية بمقدار ما هي ذوقية فقط، ذوق يحبب إليك الكتاب. وهذا الكتاب أنا أعرفه وأنا في الثاني ثانوي، الثاني ثانوي تعرفت على هذا الكتاب وبقيت محبا له، حتى ذكرت هذا في كتاب فن القراءة، حتى لما ذهبت إلى مادة الفلسفة واحد وأخذتها كمتطلب جامعي أو كاختيار جامعي لا أذكر الآن اللقب، وكان يدرسنا دكتورا، يدرسنا دكتورا اسمه أحمد ماضي، وكان شيوعيا يعني ملحدا، وجرى حوار طويل بيني وبينه كنت أناقشه وكذا، فكان أنا أعطيته هذا الكتاب، أعطيته كتاب قصة الإيمان، وقلت له اقرأ هذا الكتاب، وهو متخرج في من قديم من أيام الاتحاد السوفيتي يعني الشيوعي، فأخذه ورجع لي بعد أيام ويقول لي هذا كتاب قيم وسأفرضه على طلبة الدراسات العليا، وطلب أن يأخذ الكتاب فأعطيته إياه، ويعني ولا أحب أن أشتري ما دمت قد تعرفت الكتاب وأحببته بما فيه، لا أحب أن أغير حتى الطبع ولا حتى اللون الذي اشتريته. مر علي هذا الكتاب بطمعات متعددة، كنت أعرض بعد أن فقدت هذا الكتاب، كنت أعرض لا أشتري، أريد الطبعة الأولى التي قرأت في هذا الكتاب وأحببت هذا الكتاب بهذه الطبعة وهذا اللون، حتى لو كانت غير شرعية وفيها أخطاء، يعني هذه الطبعة التي بين يدي فيها خطأ مطبعي، فيها صفحة كاملة غير موجودة، ومع ذلك أصر أن أقرأ فيها، ولم أتعرف إلى الآن على الصفحة التي هي مفقودة، هل هي موجودة في طبعات أخرى خاصة بهذه الطبعة. فهذا الكتاب يعني أحبه كثيرا، وهو من ذكريات الأيام الأولى، ولا أحب أن يتعامل طالب العلم مع الكتب بحدية وبفوقية وبمنهجية مستعلية على القراءة، عندما تكون هذه مقدمة يسيرة، عندما تكون المعركة هي معركة مسلم، فحينئذ يتسمح بمن أتيت، وهذا أنا استفدته من ابن تيمية رحمه الله في دار التعارض العقل والنقد، يعني ابن تيمية رحمه الله الأشاعر عنده أحب إليه من ابن رشد، الأشاعر عند ابن تيمية أحب إليه من ابن رشد الحفيدة من أبي الوليد، لكنه يستخدم مرات كثيرة ابن رشد وما قاله من مناقشات عقلية في قضايا تتعلق برفضه ورده على الأشاعرة، يستخدمها في الرد على الأشاعرة، يعني فهمتم؟ يعني يأتي بكلام الرشد في الرد على الأشاعرة ويستخدم هذا الكلام كبرهان له في خطأهم أنه مسبوق به، مع أنه أقرب إلى الأشاعرة من ابن رشد، لكن ابن رشد يصيب خاصة في قضايا التي قال عنها شيخ الإسلام رحمه الله، قال إن الفلاسفة أقرب إلى الطبيعيات من المتكلمين، والمتكلمون أقرب إلى الإلهيات من الفلاسفة. فأبو الوليد في مسألة العلة والسببية وبعض قضايا كثيرة تتعلق بمشكلة الأشاعرة في عدم الضبط بين ما يقولونه وبين ما يتصورونه وبين ما يقال من مقدمة ونهايات، يستخدم مرات كثيرة كلام ابن رشد في هذا الباب، أقصد الحفيد أبي الوليد ولا أقصد الجد، ولا شك أن ابن رشد رجل كبير في عقله واستقلاله، يعني هذا أهداه إلى كثير من مناقشة ومناقضة الأشاعرة في جوانب أصاب فيها، مع أن أصوله الفلسفية أقرب إلى الفلسفات اليونانية، هو من المعظمين لأرسطو تعظيما شديدا، وبهذا وقع في الكثير من الأخطاء، ويبينها نديم الجسر في هذا الباب لمن أراد، وخاصة ما يتعلق في موضوع الفلسفة والاقتداء بأرسطو. القصد أنني يعني أن المرء يمكن يدخل هذا الكتاب ويحاجج هذا الكتاب حجاجا أثريا، فيجرده من مكرماته ويجرد هذا الكتاب من فضائله، وهذا غير صحيح. وينبغي أن نستخدم هذا الكتاب استخداما صحيحا كسلاح لنا، قاله عالم من علماء المسلمين أمام هجمة معينة. فهذا الكتاب أنا يعني اللي تاريخ معه وأحبه، وربما اشتريت عدة نسخ وهديتها إلى بعض الإخوة تشجيعا لهم للقراءة، وهذا الكتاب يصلح تشجيعا للقراءة. عبد الحي الكتاني وهو من أعظم القراء في هذا العصر، يعني رجل من القراء الأوائل، لا أحد يجاريه في كثرة محبة قراءة الكتب والاطلاع عليها والبحث عن المخطوطات والقراءة. كيف تعلم القراءة؟ عمه علمه القراءة عن طريق إعطائه قصص أجاثا كريستي، القاصة البريطانية الإنجليزية المعروفة صاحبة القصص البوليسية، من أجل أن يرغبه بالقراءة، لأن الطفل يعني يتعبه أن يقرأ في المسائل العقلية الصعبة، والمبتدئ القراءة تعد مسألة عقلية معقدة متعبة، الناس يكرهون القراءة، فكيف تحبب إليه؟ لابد أن تعطيه الأسلوب الحسن. وأعظم أسلوب هو الرواية. الناس لماذا يحبون سورة يوسف؟ يعني تجد الناس يتمتعون بها، حتى القراء في تجد أغلب القراء في مصر عند الاحتفالات أو عند المآتم يقرؤون سورة يوسف إذا كانت معهم مدة طويلة، يحبون. لماذا؟ لأنها قصة، وهي من أحسن القصص كما وصفها الله عز وجل. فالقصة طريق، هنا مهم جدا، طريق من أجل إطعام الناس الطعام العلمي، كما أنك إذا الدواء اخلطه بشيء من العسل، لا تجعله مرا، لا تجعله مرا، اخلطه بشيء من العسل من أجل أن يقبله الطفل المبتدئ. الكبير يشرب السم ويقبل أن يأتي بيده، بيده الكبير يذهب إلى النار ويضع عليها المحجم ويضع عليها الكاوي فيحرق يده بنفسه، لأنه يريد الاستشفاء، لأنه كبير ويدرك، لكن الصغير لا يدرك. لابد أن تقدم له العلاج بطريقة مرحبة بها، مرغوب بها، وإلا لا يعرض عنك. ولذلك هذا الكتاب أهميته نعم لصاحبه مواقف كثيرة علمية وآراء خاصة بها، يستطيع أن يدخلها كآراء في هذا الباب دراسية وخاصة به، لكن أهمية هذا الكتاب تكمن في أن الأسلوب رائع، أنه ذلل موضوع الفلسفة فيما يخص موضوع الإلحاد، ذللها لتكون مقبولة. وذاك تجد الناس يقرؤونه ويتمتعون، لأنه صاغها بطريقة قصصية وبطريقة روائية. ومن هنا هذا الكتاب أحبه الناس، وبعضهم وصفه من أعظم الكتب في القرن الماضي، القرن الهجري الماضي، وجعله من أعظم الكتب ومن أعظم 10 كتب ربما، كما وصفه عبد الفتاح أبو غدة، لأنه طلب منه أن يقرضه، برغم أن هذه الطبعة غير موجود فيها للأسف التقريض، ولا أدري هل هناك طبعة فيها التقريض أم لا، لكن الذي قرأته أن نديم الجسر طلب من الشيخ عبد الفتاح أبو غدة أن يقرض الكتاب ويجعل هذا التقريض مقدمة له. فهذا أسلوب جميل جدا، وهذا يعيدنا إلى الوسائل الجديدة منها القصة. وموضوع القصة في الرواية في العلم موضوع قديم. أول شيء يكفي أن القرآن قد قرر القصة، لكنه يقول الحقيقة ويبين صراع الإيمان مع الكفر، وثبات الإيمان، وزعزعة الكفر، ومواقف المعاندين، مواقف المؤمنين عن طريق القصة القديمة التي وقعت لأمثال المؤمنين وأمثال المشركين وهكذا. والناس يحبونها ويرغبون بها، لأن الناس يحبون المثال. التجريد الذهني صعب جدا على النفس، صعب ولا يقبل عليه إلا القلة. أما أغلب الناس يحبون الحكاية، ولذلك الأمم، كثير من الأمم تحفظ تراثها وتربي أبنائها عن طريق الحكاية. اليهود أبقوا موضوع العودة إلى أرض الميعاد وعودة الملك حية في نفوس كل اليهود في العالم عن طريق حكاية الليل التي هي يحتاجها كل طفل قبل النوم. قبل النوم الطفل يجلس ويستمع ويصغي ويحمل الوجدان والعاطفة من خلال الكلمات التي تقال له، فينام وهو يحلم بكلام من يقول له. نحن بلا شك أن يوجد في مجتمعنا، لكن ليست إلى الدرجة المقبولة. يعني أنا من الناس تربيت على حكاية الليل لجدتي اللي هي عمة الوالد، لكن الناس هذا جو بسيط، لكني أكاد أحفظ قرى القدس من خلال حكاياها. ذهبنا إلى كذا وذهبنا إلى كذا ودخلنا القرية الفلانية وكذا، فحفظت قرى القدس من طريق حكاياها، وما زالت طقوس تلك الحكاية حاضرة في ذهني، لأننا كنا ننام في تخشيبة، ما أعرف وش بعرف التخشيبة ولا لا، اللي هي كان فقط عندنا بيت مبني من اللبن، وكان تخشيبة يعني بيت صغير مبني من الحديد، الحديد اللي هو بسموه عندنا زينكو، ليش كل بلد لها، بس حديد اللي هو حديد، نعم ألواح من حديد صدية، كلها صدية، فخاصة لما ينزل المطر والبرد وكذا يصبح لحكاية الليل نكهة عظيمة جدا لا يعلمها إلا من مارسها ومن عاشها. فالقصة طريق مهم جدا. اليوم طبعا عندنا الأفلام، القصة قديمة استخدمها الفلاسفة، قصة حي بن قضان مشهورة لابن طفيل، وهي بن طفيل أخذها من ابن سينا، ابن سينا له قصة حي بن قضان، لكن انتشرت القصة الصورة ونسيت القصة. لماذا؟ لأنها أكثر ظلالا وأكثر تعقيدا وأكثر أحداثا وبعيد عن التجريد الفلسفي. قصة حي بن إقبان لابن طفيل الفيلسوف المشهور الأندلسي، اليوم بيخجل المسلم يقول أندلسي يقول الأسباني، لا هو أندلسي. فالقصة مهمة جدا، حتى تجد في الشعر إذا تحدث الشاعر عن قصة تتابع معه تمشي معه، وهو يدخلك في عالمه الذهني وعالمه القيمي عن طريق القصة. اليوم الناس يعني القصة منتشرة في الغرب ولها مقاصد، وأنا لم أعلم، وهذه تعلمتها مبكرا في الصف وأنا في الأول ثانوي، ذكرت هذا في فن القراءة، لكن لا بأس أن أذكره لأهمية هذه القضية. وهذا الكتاب أرغبكم وأضع الحلوى فوقه، لأنه قصة، هذا ستجدون قصة ممتعة، ربما تجدون بعض التعقيد في بعض الكلمات، لكنه ليس بالنسبة لي أنا. بعض الناس يقول لم نعد نأخذ آراءك في الكتب، تسهل لنا، تقول لنا هذا سهل فنقرأه ولا نفهم، أو تقول لنا هذا كتاب ليس جيد فنقرأه فنجده عظيما بالنسبة لنا وبالنسبة لك ليس جيدا. يعني الكثير يعني ينتقد تقييمي للكتب، لكن هذا كتاب رائع جدا، وليس فقط لأني قرأته قديما في كتب قرأتها قديما وتمتعت بها، فلما أردت أن أعود إليها لم أجد المتعة الأولى، وما زلت خايف أن أتقدم بالكلام عنها. يعني إلى الآن أنا لم أجرؤ أن أعلن عن كتاب لمصطفى محمود، لم إلى الآن لم أعلن، بالرغم أني تربيت على كتبه وقرأت أغلب كتبه الفكرية والروائية والمسرحية، لو لن أقول كل يعني بعدين قطعت عنه، لكن كتب القديمة أغلبها قرأتها سواء الفكرية، وتربيت عليها وانتفعت بها انتفاعا عظيما منعتني من الانجراف إلى السذاجة في الإلحاد. كان في وقتنا في المدارس يوجد يعني نزعت الإلحاد بسبب المنظمات الفدائية وبسبب نزعت الشيوعيين، كان منتشر في المدارس، ليس لدرجة كبيرة في المدارس لكن موجودة، والناس كانوا يفتخرون بأنهم ملحدون كما في زماننا هذا. هي ظاهرة مرضية ولا تتعلق لها بالفكر ولا تعلق لها بالنظر ولا بالتفكير. فهذا كتاب كل كتب نشأت عليه وأحببتها وعشقتها، يعني كنت أنام عليها وأذهب ولا أريد لي أكثر أسرار أكثر من هذا، لكني لما أعود إليها اليوم فاقد الصلة بيني وبينها، لا أجد بيني وبينها أي صلة، وبل أنتقدها بشدة. معروف ما قيل على مصطفى محمود، يعني لا أريد أن، لكنه ولا شك أنه في هذا الباب هو الدفاع عن الإيمان أمام الإلحاد بهذا المفهوم المعاصر وليس المفهوم القديم للإيمان. مفهوم اليوم هذه كلمة مهمة جدا، ما كان يقال عن الرجل أنه ملحد قديما ليس هو الإلحاد اليوم. الإلحاد اليوم هو إنكار وجود الله، إنكار أن الله، أن الكون انبثق من العدم أو أن الكون قديم، هذا هو الإلحاد اليوم. فالإلحاد عند القدماء لا، يعني رجل لو أنكر الصلاة هذا ملحد عندهم وعند القدماء. الحد يعني مال عن الحق، لو أن رجل قال الإله حق ولكن القرآن ليس حق فيقال ملحد، كما قيل عن ابن الريوندي أو الراوندي على ما ذكروا، فيقول الملحد وهو لم ينكر وجود الإله. فالإلحاد المقصود به اليوم هذا. فأنت تجد أمثال مصطفى محمود له جهاد في هذا الباب وجهاد شعبي على نزل على أدنى المستويات للناس وارتقى إلى أعلى المستويات في الناس، يعني يتكلم مع العوام. هذا برنامج العلم والإيمان الذي في التلفزيون، هذا كان من أقوى الوسائل في رد الإلحاد وتثبيت الإيمان. وكذلك كتبه في مناقشة الحوار مع صديق الملحد، وهو كان شيوعيا، الصحابة محمود كان ملحدا. ورحلتي، ولك كتب كتابه رحلتي من الشك إلى الإيمان، هذا من كتبه. لكن الرجل معروف ما عليه، مثلا لو أنتم قرأتم تفسير قرآن عصري له فتجدون يعني انحرافات، لأنه رجل لم يهتدي بهدي السنة ولا القراءة العميقة في كتب التراث، ولكنه نشأ على هذا المعنى من الفكر. ومع ذلك أنا إلى الآن لست جريئا بأن أقدمه، لأنني لا أتذوقه كما كنت أتذوقه قديما، ولأنني لو تكلمت ما أدري هل أحفظ له الود القديم بما رعاني به من كتبه، أم أتكلم عنه من خلال تقييم العلم الدقيق والصارم، فيبقى المرء في حيرة فيبتعد ويهرب طلبا للسلامة حتى يتجلى له شيء من المعنى في ذهني ليشرحه. لكن هذا الكتاب ليس كذلك، هذا الكتاب صدقوني قرأته أول ما قرأته في صف أو ثاني ثانوي تقريبا، وقرأته اليوم هو قبل اليوم، والكتاب ما زال في جماله وألقه، بل في الحقيقة في كل قراءة تكتشف معاني جميلة فيه. فلذلك أنا أنصح كل طالب علم في هذا العصر أن يقرأه، وكل من يحب القراءة أن يقرأ هذا الكتاب، وكل من يريد أن يعرف تاريخ الإلحاد والفلسفة والفلاسفة فيما يتعلق بقضية وجود الله وقضية مشكلة الخلق، فهذا من أفضل الكتب في هذا الباب. ومع السهولة التي طرحها، يمكن في النصف الأول من الكتاب يجد المبتدئ الذي لا يعرف المسائل الفلسفية التي يخوض حولها الفلاسفة القدماء والمحدثون فيما يتعلق بفلسفة الوجود وفلسفة المعرفة، ربما يجد الكثير من الكلمات والمعاني الصعبة، وإنما هو يحاول يسهلها ويحاول كثيرا. لكن النصف الثاني من الكتاب سهل جدا، لأنه يبدأ بقضية إقامة البراهين الكونية والقرآنية على صحة ما يدعو إليه، من قضية إثبات وجود الله الخالق وأن الخلق كان عدما فخلقه الله، لم يكن موجودا فخلقه الله. هذا الكتاب يدور حول هذه القضية. ما هي القضية؟ القضية إثبات وجود إله خالق لهذا الكون، وأن هذا الكون كان عدما فأوجده الله من العدم من لا شيء، سواء كان بأجزائه، سواء كان بصورته، سواء كان بمادته، سواء كان برعايته، وهكذا على طريقة المسلمين. فهذا هذه أول نقطة تسجل الكتاب كنقطة مهمة جدا وإيجابية في حقه، وهو الأسلوب الرائع، وبلا شك أن الكثير يقرؤونه على هذا المعنى. الآن أين تكمن أهمية هذا الكتاب؟ أنتم تعرفون أن الإلحاد تأتي موجات له، موجات لأسباب معينة. الإلحاد تأتي موجات تاريخية، حتى تاريخية، ويبدأ الشك، والشك قد يقوى طويلا، وقد يقف المرء على ضفافه الأولى، وقد يدخل في الإلحاد دخولا كليا لأسباب. هذه الأسباب لم يثبت يوم أنها تناقش علما أو تناقش عقلا، لم يثبت هذا، لم يثبت قط. ولذلك أنا أفرح لبعض الكتب التي تناقش الإلحاد كظاهرة مرضية نفسية، أو أنها ظاهرة رد فعل على أوضاع معينة، أوضاع معينة الناس. يعني الآن أضرب أمثلة. أنتم تعلمون أنه في فترة من الفترات، يعني في تقريبا من يعني إلى 1950 تقريبا، من قبل وإلى من 1950 50 عاما، انتشر، أنا أتكلم عن بلادنا العربية، انتشر اللي هو الشيوعية، انتشرت الشيوعية، انتشر الإلحاد، وصار الظاهرة، وصار المفكر العظيم هو من يلحد، والتدين صار الظاهرة عند الناس، تعد ظاهرة للأغبياء وظاهرة للبسطاء وظاهرة للمساكين، أما المفكرون فالكثير. طبعا هذه الظاهرة عندنا بسبب أوضاعنا المأساوية، ومنها ما هو بسبب دعاية الملحدين بأن ما اقترن مع الإلحاد من الشيوعية يحل المشاكل. يعني والدي يحدثني أنه خرج بمظاهرة مع شيوعيين في الضفة الغربية، فقلت له شو خرجك في الموضوع، انت شيوعي؟ قال شو شيوعي، بعرف شيوعي غير شيء واحد. قال خرجت لسبب واحد معهم. قلت له ما هو؟ قال سمعت انه هذول بوزعوا نسوان، والكل مرة حلال لك، وابدا اذا بيحكموا كل نسوان لك في الدنيا. فالناس جاءوا تسليكا للحاد عن طريق الشهوة. لو قلت له الله، لك وقف عند الله، وقف الله موجود، بس نحن نريد المشكلة مثلا الجوع وغيرها، الفساد والظلم، فيقترن هذا بهذا، فيصبح بعد ذلك طريقا إلى الإلحاد. لا شك أن ظاهرة الإلحاد في ذلك الوقت كانت كبيرة وعاتية، ونحن عندنا هنا في الأردن بعض التنظيمات اليسارية الملحدة علقت صورة لينين على باب المساجد وفي داخل المساجد، ولم يكن أحد يستطيع أن يدافع، وأنا فعل القلة القليل من الشباب. فهذا الكتاب كان معالجة لتلك الفترة من هذه الظاهرة. وذاك هو يختار رجلا شابا باكستانيا هنديا، يعني ما كان باكستان هند، من أهل بيشاور، اسمه حيران بن الأضعف، هكذا يسمي. طبعا هذا الاسم واضح، كما أبسال. لماذا اختار ابن سينا بطل قصة حي بن إغضان أبسال سماه، أو الرجل المرافق له؟ لأنه أبسل بمعنى عاقبة، كما قال في القرآن أبسلوا بما كسبوا، أبسلوا يعني جوزوا بما كسبوا، فمرات بيختار الكلمة للدلالة على هذا المعنى. مثلا إحسان عباس في ترجمته اللي بتعرفه القصة الشهيرة موبي ديك، الحوت الأبيض، مشهورة هذه، وأفضل ترجمة أو أدق ترجمة، مع أنها مملة لأنها ترجمة حرفية وكثيرة وتحتاج لكثير من الشروح، وهي ترجمة إحسان عباس. والمهم للذكر بس، إحسان عباس ترجمها لأنه عايز فلوس، هو اعترف بهذا، قال لا مهتم بالأدب والعيشي، كنت ما أحتاج أموال، فجاءت الشركة قالت ترجم لنا هذه القصة، فترجمتها من أجل المال. لا شك أن هذا لا يعني أنه لم يبدأ في ترجمتها على طريقة مؤرخين وليس طريقة الأدباء. يعني عندما نرى، وهذا إن شاء الله سأختار كتابا له وهو المنفلوطي، لما ترجم، هو لا يعرف الفرنسية، لا يعرف الفرنسية، فترجمت له قصص من الفرنسية فصاغها بالعربية، بالعربية أجمل من الفرنسية. أنا قلت فرنسية، فرنسية من الفرنسية، يعني قصة الشاعر للمنفلوطي أنا أجزم أنه لو قرأها رجل يتقن الفرنسية والعربية سيجد العربية أجمل بكثير من الفرنسية، وهو لا يعرف الفرنسية، ترجموها له. فمرات الترجمة تحتاج إلى صياغة جديدة تلائم مع اللغة وليست حرفية. فالمهم، فلما جاء إلى إخاب، هنا أنا ذكرت موبي ديك، فلما جاء إلى التي نحن نقرأها بالترجمة العادية إخاب، وقال ليس إخاب، هو مقصود إيهاب، وليس مقصود إحنا بنقول إيهاب، وإنما المقصود إخاب. وقال، اختار ميلفيل صاحب كتاب، مؤلف كتاب موبي ديك والحوت الأبيض، إنما اختاره لأنه شخصية توراتية، ولأن القصة تدور حول رمزية التوراة، رمزية التوراة، الكتاب العهد القديم. فمرات شوف انظر، لابد من الدخول حتى لماذا اختار هذا الاسم. ومن هنا الخبيث الملعون رشدي، سلمان رشدي، لما اختار بطل قصة أطفال الجبل، اختار الاسم الذي ينطقه الغرب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يسبه ويتهمه، وصاغه بطريقة ما يقوله بعض الفلاسفة فيه أو الغربيون، ما يقول الغربيون عن اسم محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت عليك أن تقف أمام هذه الدقائق عندما تقرأ القصة. القصة مش مشان أنت تشوف شو الحدث، ولكن ماذا يقول الراوي عن الحدث، وكيف يتكلم الراوي عن الرجل حين يدافع عن نفسه أو حين ينشر فكرته. القصة مهمة، أنا أذكر هذا كثيرا. اليوم تصاغ الأذهان عن طريق السينما، عن طريق الأفلام، طريق الأفلام، ينشرون الإلحاد عن طريق الأفلام، ينشرون النصرانية عن طريق الأفلام، ينشرون الكتاب العهد القديم عن طريق الأفلام، يأخذون الفكرة من ويصيغونها. فهذه يجب أن نهتم بها وأن نرعاها في هذا الباب. طيب، إذن الكتاب وضع من أجل إيقاف المد الإلحادي في تلك الفترة، ومن هنا يمكن للمرء أن يستخدمه اليوم، لأن المادة هي المادة والموضوع هو الموضوع والحجج هي الحجج. يعني صفحة عندما يأتي، انظر مثلا لترى أنه لما يأتي إلى صفحة 204 ما هي شبه الملحدين؟ في كل وقت هي نفس الشبه، نفس ما يقول، يقول الجسر هو يدخل نفسه في الفلاسفة لأنه كتاب، له كتاب اسمه الرسالة المحمدية، فيجعل أقواله في الرسالة ضمن الفلاسفة الذين يناقشون الملحدين في هذا الباب. وهذه يعني جيدة، مش مشكلة، يعني ليست من قبيل الترف ولا من قبيل المدح، جيدة. يقول جسر للماديين: إني رأيت لكم شبهات ثلاثة تحول دون اعتقادكم بوجود الله تعالى وبأنه خالق الكون من العدم. الأول، عجز العقول عن تصور كن هذا الإله العظيم الذي ليس كمثله شيء. ثانيا، قولكم إن عقولنا لا يمكن أن تتصور حصول شيء من لا شيء، أي خلق المادة من العدم. الثالثة، قولكم إنه لو كان نظام الكائنات، هذه اللي الشر، مشكلة الشر، هذا نأكد عليها، مشكلة الشر. الثالثة، قولكم إنه لو كان نظام الكائنات بقصد وحكمة لكانت علامات القصد والحكمة تامة في كل شيء، ونحن نرى في العالم أشياء لا تنطبق على القصد والحكمة بل تكون أشد انطباقا على الضرورة. ثم يفصل في الرد عليها. القصد هذا الكتاب اليوم لماذا ينصح به؟ لأن ظاهرة الإلحاد المرضي صارت منتشرة بين الناس، صارت كبيرة، فالذي يريد أن يناقش هي أدلة القدماء في الرد على الملحدين موجودة. لكن هذا جزء من فائدة الكتاب. الجزء الثاني أن الكاتب أراد أن يقول بأنه لا يوجد فيلسوف أعمل عقله وينكر وجود الإله. لا يمكن، لا وجود. طبعا لا نريد أن ننتهي إلى ماركس، يعني باعتبار البعض يظنه ظاهرة عرضية جديدة لم تكن في التاريخ، ولكن حتى ماركس يثبت أن الكون هو الإله، يعني خلق نفسه في النهاية في قدرة يسمونها الطبيعة من غير تحديد. إنما يريد أن من فوائد هذا الكتاب أنه يضع بتفسيره هو، أنا لا أتكلم أنه مصيب، يعني نرى بعض الأمور ربما أمر عليها أن بعض الأمور يفسرها تفسيرا لتتلائم مع فكرته. من الصعب أن وأنت تعرف الموضوع معرفة ما، سواء كان بكمية ما يعرف أو بأقل أو بأكثر، أن هذا التفسير الذي يمشي عليه غير صحيح، يمشي غير صحيح. فيضع الفلاسفة من اليونانيين من أول من ظهر ما يسمى فيلسوف، أي يستخدم المعرفة العقلية للوصول إلى الإجابات التي تدور حولها الفلسفة، من جهة النظر للمادة، من جهة النظر للعقل، من جهة النظر للقيم، وهكذا القيم بكل أنواعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية. فيضعها ضمن سياق أن الكل كان يؤمن بأن هناك قوة تسيطر وأنها أوجدت هذا الكون. لكن يقول أن أغلب مشكلات هؤلاء وقفت عند حد عدم تصور التكوين لهذا المخلوق وهو الوجود، ويكررها كثيرا. ربما سأمر على هذه النقطة يعني مرور سريع، مثلا من أولها لآخرها تتكرر هذه الكلمة. شوف صفحة 28، لما أتى، لأنه بدأ مع حيران الأضعف، هو اسمه الشيخ الموزون، سمى الشيخ الموزون يعني الشيخ العقلي، لأن الميزان هو العقل، فالشيخ الموزون مقابل حيران ابن الأضعف، الذي طبعا هو القصة هي حيران ابن الأضعف بشكل أبوه بنطرد من الجامعة بسبب أسئلته الإلحادية أو أسئلته المشككة، فأبو بقول له والله أنا كنت في مثلك بس في شيخ ما أخرجني من هذا التيه، وأنا هذا الشيخ قال له والله مقيم في خرتنك، أنا كنت أنطق وخرتنك، حتى صححني بي أبو منتصر البلوش، قال لي لا اسمه خرتنك هذا اسمه، وهي القرية التي دفن فيها الإمام البخاري. فهو يذهب هناك، طبعا موضوع نديم الجسر في أنه يعني صوفي ويعتقد بالقبور ما يعتقده بعض الصوفي، هذا موجود سواء في الكتاب أو في سيرة نديم الجسر، ما تعلقوا عليها كثير، حطوها يعني من الأخطاء التي يقع فيها البعض جهلا بالسنة حين يتوسع في العقليات أكثر من النظر إلى العلم. لأنه ذكر عنه صاحب له بأنه زار العراق في دعوة من الدعوات، ففقده هذا الذي الخادم له أو المرافق له فقده، فالمهم علم بعد ذلك أنه كان زائرا لقبر أحمد الرفاعي من أجل أن يستمد منه المدد والنور. وهو يأتي بهذا، أن هذا من هو الشيخ الموزون مقيم عند قبر البخاري، لماذا؟ من أجل السكينة والالتجاء إلى القبور لما في هذه المواطن من نور ومن تنزلات، من تنزلات. طبعا هذا المعنى، وهو لنفرق، أن يذهب إلى القبر ليستغيث به هذا شرك، لكن يذهب إلى القبر ليدعو عنده هذه بدعة، مع أن بعض العلماء يقول بهذا الذهبي في السير يثبتها ويرى أن قبور، وذلك يقولون قبر معروف الترياق المجرب، وهذا لم يثبت في الدين أن الذهاب إلى القبور للدعاء عندها، لكنها نفرق ليست من الشرك، يعني هذا اعتقاد البركة في الأماكن، والبركة في الأماكن مدعاة لقبول الدعاء. طيب نقرأ، نرجع إلى ما بينا، إلى أنه يقول أن مشكلة الفلاسفة تكمن أين؟ في تفسيرهم لعملية الخلق. ما هو العلاقة ما بين هذه الصفة الخالق وبين ربنا سبحانه وتعالى؟ وكيف انبثق هذا الخلق؟ كيف هو؟ هل هو جزء من الإله؟ هل هو قديم؟ هل هو طبعا كلهم القليل جدا قال حادث على معنى أنه لم يكن ثم خلقه الله من العدم. هنا مشكلة. وقف حمار الشيخ في العقبة عند هذه النقطة عند أغلب الفلاسفة، عند أغلب الفلاسفة. يقول لما قال له حيران بن الأضعف، قال له إن الفلاسفة اليونانيين قرأت عنهم فوجدت أنهم كافرون، رد عليه الشيخ الموزون: نعم إنهم كافرون بآلهة اليونان. هذه نقطة سأقف عندها قليلا، لكن حتى ننتهي من هذه النقطة الأولى التي بين أيدينا. يقول: نعم إنهم كافرون بآلهة اليونان، وأما الإله الحق فهم يبحثون عنه. وذاك عنوان هذا الفصل في أول فصل، ما هو عنوانه؟ الباحثون عن الله وكيف يتصورون. طبعا هناك في مشكلة ليس فقط في قضية إثبات الإله، ولكن معرفة هذا الإله ما هو. هذا كذلك الذي يسمونها تنزلا، أمتقوا كلمة، طبيعة الإله. يعني ما هي طبيعة هذا الإله؟ ما هو؟ هنا يقع الشرك، هنا يقع الشرك في الحقيقة. وتاريخ الوجود الشرك أكثره في هذا الباب، وليس في باب إنكار الإله. في التاريخ إنكار الإله قليل جدا. أين الشرك؟ في إثبات لله ما ليس له، كتسمية الولد وتسمية الزوجة، أو إثبات أن هذا الإله متعدد وصفاته تنزل في خلقه وتكون في غيره. هذا الشرك. قال: نعم إنهم كافرون بآلهة اليونان، وأما الإله الحق فهم يبحثون عنه، فمنهم من يهتدي إليه، ومنهم من يعجز عقله عن تصوره، فرق، ومنهم من يقوده العجز إلى الضلال. يقول عنطاليس، وهو من أوائل الفلاسفة قبل سقراط، يبدأ بالعقدة الكاذبة التي لازمت عقول كل الفلاسفة بل كل البشر، فيرى أن العالم لا يمكن أن يكون مخلوقا من العدم المحض. هذه مشكلته، واضح؟ طيب هذه كلمته، وأنا أردت أن أشرحها، يعني الكتاب كبير لكن أمر على بعضه. لما يقول نعم إنهم كافرون بآلهة اليونان، هنا تجد مشكلة في تاريخ هذه الفلسفة بين الإله الشعبي والعقل الفلسفي. يعني العقل الشعبي واضح، يعني الشارع لما يقول لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات داوس حول ذي الخلاصة، شك؟ يعني الشرك يعود، ولا تقوم الساعة حتى يلحق فئام الأمة بالمشركين. هذه النزعة البشرية العامة لقضية تجسيد الإله تدل على أنه البشرية فيها مشكلة في هذه النقطة. يعني هذه قضية الواسطة بإحضار حجارة يعبدون تقربهم إلى الله، أو حجارة ينفث الإله روحه وبعض ذاته وبعض صفاته فيها لتكون فيها صفات الربوبية، هذه مشكلة في البشرية. فتكون عقيدة للعوام، العوام يقبلونها ويمشون فيها. شوف الحديث، اليد نساء دوس نسوان، والضعفاء والفقراء هذا اللي يميلون إليها عقول صغيرة. أين يبدأ الإلحاد؟ عندما يبدأ المفكر يقول يا جماعة هذا مش إله، لما يفكر من غير نبوة فينشأ شق كبير وحاجز كبير بين الإله المعبود عند العوام وعند العقلاء. المشكلة أن العقلاء لو أنهم يدركون بضرورة النبوة يحصل التميز، وهذا ما يحصل للعقلاء الذين لا يتبعون الهوى عند وجود الأنبياء. لم يجد الأنبياء بالعقلاء يتبعونهم، لأنهم مدركون في الابتداء أن هذا الإله الذي يعبده هؤلاء العوام لا يصلح أن يكون إله، مش إله. ولذلك نرى أن التوحيد بهذا المعنى وهو إنكار ألوهية هؤلاء المعبودات موجود عند العقلاء في قريش. عقلاء أبو بكر رضي الله عنه، هل تظن أن أبا بكر لما جاءه رسول قال له أسلم فلم يجد منه ترى لم يجد منه ترى تنازعا، هل هذا يدل على أنه كان يؤمن بها إيمانا كاملا فجاءه الحق فآمن به إيمانا كاملا؟ هذا مستحيل، هذا مستحيل. بل كان يدل على أنه كافر بها فجاءه الحق فانتقل إليه، وهكذا. فهناك مشكلة بين هؤلاء وهؤلاء، بين الإله الشعبي وبين عقول العقول العقلاء والفلاسفة. طيب، هنا نقطة أنا لا أريد يعني أعتبرها مهمة، من قرأ بعض الكتاب قد لا يفهم مراد الكاتب. الكاتب في بداية المؤلف رحمه الله العالم في بداية الكتاب كأنه يشعر كأن موضوع الألوهية في حالة تطور، هيك في بعض الكلمات في الابتداء تحسها إذا قرأت 70-80 صفحة الأولى، كأنه يقول أن البشرية تطورت، ولا هذا غير صحيح، لأن ربما وجدت للبعض يقول هذا الكلام، ولكن هذا غير صحيح. إنما الكاتب يؤكد أن البشرية تعيش في دائرة مفرغة، كلما ارتقت إلى معنى انتكست إلى المعنى الذي هو مضاد له، ولكن لا يمكن أن تحل مسألة الألوهية والربوبية ومسألة النبوة إلا من خلال الوحي ويقرر هذه له، حتى ما يعني يظن البعض أنه يمشي على منوال ابن رشد الذي يرى أنه يمكن، أو ابن طفيل، مع أنه يمدح هؤلاء ومدحا جديدا وشديدا، ويحاول يؤول أقوالهم على موافقة الحق بل موافقة بعضهم البعض، مع أنه يوجد خلاف كبير، لكنه هذا منهجه في الكتاب. ولكن يسمي كثيرا التقاء العظماء، يعني هذا يقول مثل هذا وهذا، يحاول أن يفسر الكلام ليلتقي. مثال ذلك، نحن نعلم أن ابن رشد يعني مفعم بالفلسفة، مفعم، وهو فيلسوف أكثر منه فقيه، مع أنه فقيه بداية المجتهد، وفيلسوف أكثر منه أصولي، مع أنه اختصر، واختصاره لكتاب المستصفى جميل جدا رائع ويصلح للطالب العلم المبتدئ، وكذلك ولكنه فيحاول هنا أن يجعل كلامه قريبا من كلام الغزالي. نحن نعرف الخصومة بين الغزالي وبن رشد، ليست الخصومة الشخصية، لكن الغزالي توفي 505 للهجرة، ذاك توفي بعد 150 سنة منه، لم يلتقيا لا زمانا ولا شخصا. ابن رشد له كتاب اسمه تهافت التهافت، ردا على كتاب الغزالي تهافت الفلاسفة، فيكفر الغزالي الفلاسفة لقولهم لأقوال متعددة، من أهمها قولهم بقدم العالم، العالم قديم. فهذه قضية واضحة لما وقع بينهما من خصومة. طبعا هو يعلن فلاسفة مؤمنين، يعلن أن الفلاسفة مؤمنون، مين؟ ابن رشد. فهذه خصومة موجودة واضحة، يحاول الشيخ في هذا الكتاب أن يجعل سبب الخصومة هو يميل الغزالي، بل هو يقول عن نفسه أنه أشبه بالغزالي، لما يذكر عن ندير عن الشيخ الجسر صاحب الرسالة المحمدية يقول هو أشبه بالغزالي في هذا العصر، هو يميل للغزالي. فهو يقول في هذا بأن ابن رشد في النهاية يقول كلام الغزالي، ولكن منعه من ذلك شيء من الغرور والبحث عن المنصب والبحث عن يعني أنه شخص مهم وأنه مستقل ويرد على الكبار. هذه ليست تعظيم لما قال، يعني أن أعظم التهمة التي قالها، بل هو يقولها بصراحة ووضوح في هذا الباب. فيحاول كثيرا يجمع بين المتناقضات. انتقد الكتاب في بعض الجوانب، ربما نأتي إلى بعض القضايا المهمة، لكن من أعظم ما انتقد فيه هو أنه قال أنه أيد نفسه لما نقل عن الرسالة المحمدية بأن الإسلام لا يناقض ما قاله داروين في نظرية النشوء والارتقاء، نظرية التطور، ولا شك أنه لم يكن يعلم بأن هذه نظرية سخيفة وأنها لا شيء، فانتقد فيها ونحن ننتقد هذا الكلام ونمر عليه بسرعة، لأنها أي الرد على داروين في هذا الباب شهير ومعروف عند المتابعين. لكن أهم ما في ما يريد أن يخدم به فكرته أن داروين ليس ملحدا بالمعنى الإلحاد المعاصر، وهذه حقيقة. يعني المادة الأولى التي تطورت البشرية بها عند داروين وارتقت من المادة الأولى البحرية التي خرجت إلى البر فارتقت وتطورت حتى وصلت إلى الإنسان، يقول هذه المادة الأولى مخلوقة. موضوع كيف خلقت كيف انبثقت، بس هي مخلوقة من خالق. فهو بهذا المعنى مؤمن، وأن هناك قوة تسير هذا المعنى بهذا المعنى. داروين ليس ملحدا، حتى الذين يتعلقون به بنظريته من أجل إثبات الإلحاد هم لا يأخذون بنظريته في قضية وجود الخالق. فهو ومن هنا وقع عنده خطأ. هذا طبعا هو ابتدأ في ذكر تأييده نظرية الشول ارتقاء صفحة 64، وبدأ من صفحة 182 وما تلاها صفحة 194 في شرح هذه النظرية إلى ما تكلمنا عنه. لكن أفسد ما في هذا الباب فيما يتعلق بنظرية داروين ما تكلمنا عنه لما تكلمنا عن كتاب مقدمة ابن خلدون في الكلام عن ابن خلدون هل يقول بالتطور أم لا. وأشرت في ذلك اللقاء إلى أن ابن خلدون أخذ نفس الكلام من ابن مسكوي، هذا تذكرون ابن مسكوي، ولك هو للأسف في صفحة 65 من هذا الكتاب، في صفحة 65 من هذا الكتاب يذكر ابن مسكوي وأنه يقول بالتطور، بالرغم أنه لا يقول لا ابن مسكوي ولا ابن خلدون بالتطور، بمعنى الشيء يتطور، ولكن يقول الخلق فيه مراتب، الله خلق الخلق وفيه مراتب. يعني مرتبة الحيوان ليست مرتبة واحدة، والإنسان مرتبة أعلى، فوجود المراتب المخلوقة على ما هي عليه هذه من ينكرها. لكن المنفي هو أن الشيء الأرقى قد ارتقى من ذات هذا الشيء الأدنى، هذا الفرق بينهما، وهذا تكلمنا عنه في كلامنا. كذلك من نائب الرشد، ابن رشد من أفضل كلامه الذي يحتج به كثيرا ابن تيمية في رده على الأشاعرة في موضوع السببية. نحن نعلم أن من أخطاء الكبرى عند المتكلمين وخاصة الأشاعرة أنهم لا يعلقون الأشياء على مناطات الوجود بأسبابها، وإنما يجعلونها أمارات. يعني عندهم النار لا تحرق بذاتها، شيك؟ السكين لا تقطع بذاتها، وإنما يكون القطع عند السكين ويكون الإحراق عند النار. فهذه قانون السببية الغزالي يمشي عليه، فابن رشد يرد عليه. هو يحاول في هذا الكتاب أن يلملم الموضوع بحيث يجعله فلسفيا مقبولا، وهذه مما يؤخذ على الكتاب. كذلك موضوع الإرادة، لما أراد أن يشرح مشكلة الخلق في قضية الإرادة الحادثة، تعرفون موضوع الإرادة الحادثة وحدوث الحوادث في ذات الله، وهذه قضية كبيرة عند المتكلمين، فهو يستشهد بكلام الغزالي في قضية الإرادة القديمة على طريقة الأشاعرة. هذا مما يمكن أن يؤخذ على، لا أريد يعني، في هناك عثرات يسيرة مثل موضوع تعظيم سقراط، هو يقول عنه في صفحة 37، يقول فقد رأى هذا الفيلسوف القديس. سقراط ليس قديسا، يكفي أنه ملحد. يعني هو سقراط في قضية إثبات الخالق بعيدا عن المادة غير موجودة عنده، أول من أعلن إيمانه بوجود خالق منفصل عن البشر والمخلوق، منفصل عن المخلوق، هو إيش؟ أرسطو. وأرسطو مع تصوراته التي ينقدها العلماء من أهل السنة، فليس قديسا إلا إذا أخذنا معاني أخرى على لهذا اللفظ. يعني لا أحب أن أقف عندها، لكن هذه موجودة. الكتاب في بدايته قد يبدو شاقا للبعض، ولكن أقول أنا متأكد أن من قرأه متمهلا يريد أن يبحث عن شيء سيجد الكثير، لكن في نهايته يبدأ بقضية الأدلة، يناقش قضية كيف هي أدلة إثبات الخالق في الرد على الملحدين، في قضية إثبات ينفي قضية الصدفة، يناقشها مناقشة جيدة ويضرب أمثلة ما زال الناس يستخدمونها في نقاش مع الملحدين، يتكلم قضية الإيجاد من العدم، يتكلم عنها قضية الرعاية والاعتناء وقضية الفضيلة. نعم، فهذه قضايا مهمة شرحها جيدا شرحا جميلا في الكتاب، يمكن أن تعود إليه. الكتاب مليء وغزير بالعبارات الجميلة، يعني لما أردت أن أعمل فارس لكلمات جميلة فطال الفارس لها، رائعة، مقولات يمكن المرء أن يستفيد منها وأن يتعلم منها وأن يستخدمها في حواره مع المخالفين. يعني تأثاره لفلاسفة المسلمين جميل جدا، لما يتكلم يختار ثلاثة من المسلمين، هذا تحت نور على نور، ما هو مقصود نور على نور عنده، يعني نور العقل مع نور الوحي، فيستشهد ويشرح شرحا بما يوافق مقصد الكتاب في موضوع إثبات وجود الله عز وجل، فيأتي بثلاثة فلاسفة هم الرازي والفارابي وابن سينا، ويفسر أقوالهم تفسير محبب مقبول يدخلهم في زمرة الإيمان مع ما نعلم من مشاكلهم، وهو في الحقيقة يعني عندما يدقق علميا يصيد، يعني لا هو ما مش مقصود به لما نقول يأتي فيؤول ويحمل الكلام على معاني معينة أنه يتعسف أو أنه يجاوز الحدود، لا هذا غير صحيح، بل هو في الحقيقة عندما ينتقد، يعني عندما ينتقد ابن رشد في جوانب، عندما ينتقد بعض الفلاسفة في جوانب، عندما ينتقد الفارابي في جوانب، عندما ينتقد الرائي بن سينا، فإنه يصيب ويكون منصفا ودقيقا في هذا الباب. يعني مرات يعرض على كثير ممن أدخلوا في الفلسفة أو خرجوا من الفلسفة، يعني هو يضع ابن خلدون في الفلاسفة لأنه له رؤية في بعض القضايا، وهي قضية ما يتعلق بالعقل، لأن أحد من مشاكل الفلسفة قضية الكلام عن العقل، العقل المجرد والعقل والمعلومات المسبقة، هذه قضية من القضايا المهمة جدا، وابن خلدون يؤكد وجود الفطرة بما يثبته الشرع، أنه الفطرة في علم، الفطرة علم، وكذلك لما يأتي على المعري يحاول يعني أن يبرئ المعري ويقول هو إذا أدخلنا في المنكرين للبعث، المنكرين للنبوة، المنكرين للشرائع فيمكن هذا، ولكن لا ينبغي أن نخرجه من المؤمنين بوجود حي قادر خالق لهذا الكون، وهو بين في موضوع المعري في هذا الباب. طيب، ما بقي شيء إن شاء الله إلا أتينا في ظني، بقيت نقطة صفحة أو نقاط الآن أتت هنا بلا شك موضوع الفلسفة، وهل هناك فلسفة إسلامية، هل علم الكلام فلسفة إسلامية؟ بعضهم أراد أن يجعل كشيخ الدسوقي أصول الفقه فلسفة إسلامية، أصول الفقه هي الفلسفة الإسلامية، وبعضهم يجرى علم الكلام هو الفلسفة الإسلامية كسامي النشار مثلا، بعد ذلك هو أراد أن يجعل أصول الفقه فلسفة إسلامية على سامي النشار، فهناك من ينكرها ولا يريد أبدا أن يكون هناك ثمة كلام في موضوع الفلسفة على طريقة المتكلمين، إنما هو النقاش على طريقة الأثريين، نؤلف كتاب اسمه الحجة في إثبات المحجة، نؤلف كتاب اسمه السنة الرد على الجميع، ولا نذكر فيه إلا النصوص ولا نناقش. من هنا البعض زعم أن ابن تيمية ليس سلفيا لأنه يناقش الآخرين من مادتهم الكلامية التي يستخدمونها، وذكر هذا ابن تيمية ورأى أن هذا من الدين، وهو من استخدام الأسلحة لإبطال علو الآخرين وجهادهم وإبطال أقوالهم. في صفحة في هذا الكتاب ذكر له حيران ابن الأضعف، ذكر لشيخ الموزون، ذكر له أن هناك من يحرم الفلسفة، ماذا نفعل؟ والمقصود به السلفيين، وينطقها. صفحة 84 يقول حيران: إني سمعت أن شورة الغزالي طبقت الخافقين حتى لقبوه بحجة الإسلام، ثم رأيت أن كثيرا من علماء الدين تعجبهم طريقته. معذور في أن مشكلة الغزالي ليس في هذه فقط، هي مشكلة الغزالي مع الفقهاء قبل مع العقائديين، يعني هو في الحقيقة الذين تكلموا عن الغزالي عقائديا قليل، الذين تكلموا عن الغزالي فقها هم الأكثر من المازري وجر بعده، فانتقاد الغزالي ليس في هذا الباب. على كل حال فهو يظن أن، انظر إلى رد الشيخ، يقول: هؤلاء هم العلماء السلفيون الذي هو هذا لفظه ليس لفظي، صفحة 84، الذين يكرهون هذا التعمق الفلسفي في الاستدلال على وجود الله وفي البحث عن صفات كماله، فلا يعجبهم الخوض مع الفلاسفة ولو كان لرد عليهم. هذا مش صحيح، هذه مش صحيح. الكلام في قضية مناقشة الفلاسفة ورد عليهم، وجد ناس زعموا أنهم أثريون، ليسوا كذلك، أنهم منعوا هذا، لكن على الجملة الذين منعوا علم الكلام ليس لأن فيه سلاحا يرد فيه على هؤلاء، بل لموضوعاته، وهذا نص عليها ابن تيمية، قال: هم ردوا علم الكلام لأن مباحثه خطأ ولأن قواعده غير صحيحة، وليس لأنهم استخدموا أسلحة ليست أثرية من غير الكتاب والسنة. على كل حال هذه أحببت أن أمر عليها، فلا توقفكم كثيرا، لكنها موجودة في الكتاب ويعني جيدة. طيب يكفي الوقت، وكنت أحب أن أقرأ لكم مقولات جميلة له في هذا الباب، لكن يكفي إن شاء الله تعالى. إن شاء الله أتينا على هذا الكتاب الرائع وينشط الذاكرة في قضية الأدلة، على الأدلة عندما يأتي إلى كتاب ربنا ويستدل بالآيات على الخلق والإيجاد والقدرة والرد على المخالفين، عندما يأتي إلى الأدلة العلمية سواء كان الأدلة الكونية والأدلة النفسية في آخره وفي أنفسهم، سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم. الكتاب جميل، وخاتمته أرادها أن ينهي حياة هذا الشيخ الموزون ليستلم الراية من بعد هذا حيران، الذي تحول من حيران إلى صاحب يقين، ومن ضعيف إلى قوي في العلم والمقارنة. هذا كتاب ولا شك هو كتاب مهم في هذا الباب، أسأل الله عز وجل أن يجزي كاتبه خير الجزاء، وأن يستخدمه أهل الإسلام استخداما طيبا يلائم هذا الأمر. والغرض في الحقيقة هنا أريد أن أتكلم قضية نشر الأفكار عن طريق الكتب، هذه رائعة. يعني أنا لما قرأت هذا كتاب عالم صوفي، لما أحضروا لي في السجن، هذا كذا قرأته في السجن، لا أعرفه خارج السجن، وأحضرته المحامية لي، يعني تحب أن أقرأ فاشتراه، واضح أنه انتشر، فقال لي خاين جاردر، وهو أستاذ علم فلسفة، أستاذ فلسفة في النرويج، نرويجي هو أظن، نعم نرويجي. هذا الكتاب لما طبعا انتشر في الأب والانتشارا يسيرا، لكن بعدين اهتمت به الصحافة فصار له وجود، طبع بأكثر من 20 لغة، وأول لغة طبعا قريبة هي اللغة الألمانية واللغة الفرنسية للنرويج، وبيع بملايين نسخ. فلماذا أحبه؟ لأنه سهل تاريخ، هو شوف هي رواية، انتبه شوف هذا الجمال، الرواية لكن إيش حول تاريخ الفلسفة، هي رواية تقرأ رواية، لكن هو يبث في الرواية ماذا؟ يبث تاريخ الفلسفة. هذا يا ريت يستخدمه الناس عندنا ويهتموا بهذا الجانب، الناس يبدعوا في هذا الباب. من الكتب التي أنا يعني رأيتها في يعني حتى في السجن قرأتها هو حوارات العم ألبرت، كتب صغيرة صغيرة جدا وأنا استفدت منها، هي للأطفال الصغار لكن تشرح النظريات العلمية المعقدة للأطفال، واسمها حوارات العم ألبرت. ألبرت يعني ألبرت أينشتاين، هذا المقصود، ألبرت يعني أينشتاين. وهي ما عرفت، أشوف أنا وأنا أقرأ في الكتاب ليش اختصاص العم ألبرت بعدين وأنا أفكر فاكتشفت أنه بتحدث عن، ولأنه كان يتحدث عن شرح نظرية النسبية الأطفال، يشرحها بطريقة ذكية علمية وأمثلة، وركب الطيارة وطيارة وطيارة وأمثلة رائعة. هكذا الشرح هذا العلم أو العلوم المعقدة لبعض الناس عن طريق الرواية، عن طريق القصة، عن طريق الحوار، الإبداع لا يتوقف في هذا، هذا شيء كبير. كنت لما قرأت هذه القصة، لما قرأت عن المصوفي ثم قرأت عنها لأنه صار حديث عنها في الصحافة كم انتشرت، بكيت على قصة الإيمان. أنا لم أكن أعرف أن قصة الإيمان قد انتشرت هذا الانتشار بعدين، لأن منتشر الحمد لله قليلا ولم تصل إلى درجة الانتشار اللائقة، لأنه هناك كثير من الناس اهتموا بشرحها والتنويه بأهميتها في هذا الباب. لكن حزنت أن عالم صوفي، أنا هذا أريد، لا أريد أتكلم عن هذه القصة فقط إلا بهذه النقطة، حزنت أن يكون عالم صوفي هذا صوفي للذكر، ليش واحد ذكر صوفية وبتكلم صوفي اسم البنت التي تدور حولها الرواية، صوفية اسم موجود في عند العجم الأوروبيين، فهو الكتاب انتشر بالملايين وهذا الكتاب لا يعرفه إلا القليل، لا يعرفه إلا القليل. فهذا أنت ترى المشكلة، القراءة، قلة القراءة في واقعنا له أسباب كثيرة، منها هذا، منها أن الكثير مما يقدم بطريقة جافة معقدة والناس لا يحتملون. فليتها هذه تزال هذه الطريقة مع أمور أخرى هي التي تمنع وصول الكتاب إلى القارئ، أو الكتاب الجيد إلى القارئ المسكين الذي لا يجد الوقت لاكتشاف الفرق بين الكتاب الجيد والكتاب السيء، أو لا يجد الكتاب الجيد إلا بالبحث. فأسأل الله أن يرحمه ويرحمه. هذا ما أردت فقط أن أقارن في هذا الموضوع، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين. نفس القضية لما شوف هذا تكلمنا هكذا، تكلم زرادشت لنيتشه كيف صاغ أفكاره الفلسفية عن طريق الرواية مهمة جدا. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.